اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا بر يا رحيم يا جواد يا كريم يا ربنا يا مفضال، اللهم تفضل علينا في هذه الساعة يا ربنا بعافية لعبدك يا ربنا، اللهم احفظه بحفظك واكلأه برعايتك واحرسه بعينك التي لا تنام يا من لا يسهو ولا ينام. بسم الله أرقيك والله يقيك، فإني أحسبك والله حسيبك، فإني أزكيك بما أرى فيك، اللهم إني أسألك يا ربنا بحب فيك أن تعافيه يا ربنا وتشفيه، اجعل له عافية من حسده يا ربنا، اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبحب فيك يا ربنا بيني وبينه، أسألك بأعمال صالحة قبلتها يا ربنا إلا كفيته، اللهم اكفه واشفه وعافه وارفع بلاءه وضره وتول أمره وفرج كربه وعافه من بلائه ما كان على قلبه وصدره وبطنه وفارجه، ما كان في رأسه على عقله وذهنه وإدراكه، اللهم أبطل هذا الحسد الشديد عليه، أبطل هذا الحسد الشديد عليه ومعه وفيه ومن حوله يا ربنا، أبطل هذا الحسد الشديد القوي العظيم، ما كان على رأسه وفي جسده، ما كان على روحه الطيبة الزكية الصفية النقية الطاهرة المؤمنة، فابطل يا ربنا هذا الحسد عليه على ما آتيته وأعطيته، على ما آتيته وأعطيته، على نعمك العظيمة يا ربنا، على دين قويم وخلق حسن، على ما آتيته من توفيق، أبطل يا ربنا هذا الحسد عليه ومعه وفيه، أبطله قديما، أبطله يا ربنا قديما قويا عظيما، أبطل هذا الحسد الشديد على حسن خلق وخلقة وعلى دين قويم، على ما آتيته وأعطيته ووهبته وأنعمت به عليه، أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس، أبطل يا ربنا حسد الجن والشياطين، أبطل يا ربنا حسد الإنس والجن والشياطين، أبطل يا ربنا حسد الإنس والجن والشياطين، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، اللهم حل بينهم وبينهم يا ربنا، واجعل بينهم وبينهم سدا منيعا وحجابا وحاجزا عظيما شاهقا يا ربنا، اجعل كالجبال بينهم وبينهم يا ربنا، لا يخلصون إليه ولا يأتون إليه ولا أثر لهم عليه يا ربنا، أبطل يا ربنا هذا الحسد عليه، أبطل يا ربنا هذا الحسد فيه، أبطل يا ربنا هذا الحسد عليه وفيه ومعه، أبطله قديما قويا عظيما شديدا، ضيق صدره وآلمه وأوجعه، وعن الرقية صرفه وعما ينفعه. أبطل هذا الحسد الشديد والعيون يا ربنا، أبطلها فيه وعليه ومعه قديمة، لها 20 عاما، لها 20 عاما قد تغلغلت وتخلقلت في جسده. أبطلها يا ربنا ربط بها، أبطلها لها 20 عاما، أبطلها لها 25 عاما، أبطلنا يا ربنا لها 30 عاما، أبطلنا يا ربنا لها 25 عاما، أبطلنا يا ربنا لها 20 عاما، أبطلها لها 15 عاما، أبطلنا رابطة له، أبطلها يا ربنا كائدة عليه وماكرة، أبطل هذه الأحساد والعيون عليه منتقمة، أبطلنا يا ربنا منتقمة، أبطلنا يا ربنا مفترة، يا ربنا قللت، أبطلنا يا ربنا أمرضت، أبطلها يا ربنا أسقمت وضرت وكانت شرا مستطيرا وغلبة عليه وقهرا، وغلبة عليه وقهرا. اللهم أبطلها من قلبه وصدره يا ربنا وقفاه، ومن ظهره يا ربنا ومن راسه، أبطل هذه الأحساد والعيون فيه، أبطل يا ربنا هذه الأحساد والعيون وأسحارا أثرت عليه، وأسحارا ما سلم منها ومن أثرها ومن شرها، أبطلها يا ربنا من عبدك فإني أحسبه وأنت حسيبه، أبطل يا ربنا ما رده عن الرقية، أبطل يا ربنا ما رده عن رقيته، عن رقيته ونفعه للناس ونفع نفسه وأهله، أبطل هذا الحسد الشديد على دينه وعلى رقيته وعلى صنعته وعلى توفيقه وعلى صلاته الخاشعة وعلى قيام الليل وعلى ما أتيت من خشية في قلبه لك يا ربنا، أبطل هذا الحسد الشديد والحقد الدفين من إنس وجان على فكره السديد وعلى عقله الرصين الرزين، أبطل هذا الحسد الشديد من إنس وجان وشيطان غلبه وقهره، غلبه وقهره، ظلمه وبه بطش، وبه بطش، أثر على رأسه وعقله وفكره، أثر على قلبه وصدره وظاهره، أثر على إدراكه وذهنه وفكره، أثر على نومه قلله واستره واستره وأقلقه وأرقه. اللهم أبطله يا ربنا للصدر ضيقه، أبطل هذا الحسد الشديد له زفرات وأناس، أبطل هذا الحسد الشديد على دينه واستقامته، أبطل هذا الحسد الشديد له زفرات وأنات وآهات، أبطله يا رب الأرض والسماوات. أبطل هذا الحسد الشديد ما سلم منه. أبطل هذا الحقد الدفين ما سلم منه. أبطل هذا السحر العظيم عكر صفوة وأثر عليه وأفسد عليه بعض حاله. أبطله يا ربنا من إنس وجان وشيطان. أبطله من رأسه وفكره من عقله وذهنه ومن صدره وقلبه ومن قفاه وظهره ومن بطنه وفارجه يا ربنا ومن يديه ورجليه ومن عصبه ودمه ومن عظامه ومن نفسيته ومن علمه الجم ومن حظه ونصيبه ومن حظه ونصيبه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. أبطل حسدا شديدا على رقيته. أبطل يا ربنا حسدا شديدا على نفعه ونفوذ رقيته ودعواته المباركة. أبطل هذا الحسد الشديد والأذية العظيمة عليه من إنس وجان وشيطان ومن أقرانه في الرقيا حسدوه ونظروه حسدوه ونظروه وبه بطشوا. أبطل يا ربنا كيدا عليه. أبطل يا ربنا مكرا عليه. أبطل كيدا عليه. أبطل كيدا عليه ومكرا عليه قويا وقديما من إنس وجان وشيطان ومن كثير من الأقران ومن الأقارب والخلان ومن الجيران. أبطل أحسادهم يا ربنا وعيونا منهم وأنفسا خبيثة. أبطلها على علمه. أبطلها على فقهه. أبطلها على دينه. أبطلها على قوته وعلى ما آتيته ووهبته وأنعمت به عليه. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله أرقيك أيها الراقي والله يقيك ويكفيك والله يحميك ويعافيك. بسم الله أرقيك أسألك يا ربنا بحب فيه بحب فيه لك يا ربنا. اللهم إني أسألك بأسمائك وصفاتك يا ربنا وبحب فيه لك يا ربنا بحب عظيم فيه لك يا ربنا إلا كفيته وشفيته إلا شفيته وكفيته وعافيته وعافيته من ضر مسه من ضر مسه وغلبة عليه من إنس وجان وشيطان. فابطل أثرا بالغا ضغط وجسم ضغط وجسم وهجم على صدره على صدره ضيقا وآلما وأوجعه ولنفسه ضيقه وخنقه وخنقه وربطه وعقده ولرأسه دوخه وصدعه ولنومه أقلقه واستره وأرقه وأقلقه. فابطل هذا الحسد الشديد على قوته وعلى حسن جسمه وقامته وعلى سيرته. أبطل يا ربنا حسدا شديدا وعيونا لامة منتقمة حاسدة حاقدة. أبطلها فيه وعليه ومعه. أبطلها يا ربنا, أبطلها كالثوب على جسده, أبطلها كالظل له, أبطلها كالغمامة عليه تظله بالليل وبالنهار وفي يقظته وفي منامه. فطالما كانوا يعملون أبطل يا ربنا ما أوهنه, أبطل يا ربنا ما خمله, أبطل يا ربنا ما كسله, أبطل ما ربطه وعقده, أبطل يا ربنا ما صرفه, ما صرفه عن الرقيا وعن القرآن والصلاة. أبطل يا ربنا ما سبب هما وغما وكربا وضيقا شديدا وضرا عظيما. أبطل ما على الفقر والقلة, أبطل ما على الفقر والقلة, أبطل ما أفقره وأذله, أبطل يا ربنا ما يريد أن يضله. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون شرح الله صدره, بطل ما كانوا يعملون شرح الله صدره, شرح الله صدره, شرح الله صدره, شرح الله صدره. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. واتقوا الله ويعلمكم الله. رب زدني علما هو أفصح مني لسانا. رب زدني علما. اللهم اغفر يا ربنا حسده الشديد وعيونا عليه وأنفسنا على علم جم, على علم جم وعلى ثقافة عامة. اللهم أبطل هذا الحسد, اللهم أبطل هذا الحسد على الدين والعقيدة الصافية وعلى قوة وعلى قوة وعلى نظافة وعلى نزاهة وعلى عفة وعلى شرف وكرامة. وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا ما على حظه, أبطل يا ربنا ما على حظه, أبطل يا ربنا ما على حظه نكسه, أبطل يا ربنا ما على حظه دمره, أبطل يا ربنا ما على حظه نكسه, أبطل يا ربنا ما على حظه نكسه, أبطل يا ربنا ما على حظه. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا ما على حظه نكسه ودمره وجعله دنيا. أبطل يا ربنا ما على الفقر والقلة والذلة والمهانة. أبطل يا ربنا ما أثر عليه. أبطل يا ربنا ما صدعه. أبطل يا ربنا ما ضيقه. أبطل يا ربنا ما ضيق حاله. أبطل يا ربنا ما ضيق مآله. أبطل يا ربنا ما أسوأ حاله. أبطل يا ربنا ما أفقره من ماله. أبطله يا ربنا. أبطل يا ربنا سحر إنس وجان, أبطل يا ربنا سحر إنس وجان, أبطل يا ربنا تسلط الشياطين, أبطل يا ربنا سحر إنس وجان وتسلط واستحواذ الشيطان. اللهم أبطله من عبدك يا ربنا ومن آله. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد, اللهم أبطل يا ربنا هذا التسلط. يا ربنا كف أيديهم عنه, يا ربنا كف أيديهم عنه وأنفسهم الخبيثة عنه يا ربنا وأسحارهم وأحسادهم وأنظارهم وأبصارهم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر اللهم أبطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا أبطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا من إنس وجان على الفقر والقلة والذلة والمهانة وعلى ربطه وعقده وعلى ربطه وكتفه ألا يرقي أبدا ألا يرقي أبدا وألا ينتفع وألا ينفع الناس ألا يقرأ أبدا ألا يرقي أبدا ألا ينفع نفسه وألا ينفع عبادك وإماءك اللهم أبطل هذا السحر يا ربنا مدفونا ومغروزا أبطله يا ربنا مأكولا ومشروبا أبطله يا ربنا مشموما أبطله موضوعا أبطله يا ربنا في خرقة أبطله يا ربنا في حبل وفي خيط وفي أثره وعلى قفله ومشى عليه ومشى عليه أبطله يا ربنا في هدية أبطل يا ربنا سحرا في هدية وعطية أبطل يا ربنا في هدية وعطية أبطل يا ربنا سحرا في هدية وعطية أبطل يا ربنا سحرا من مخزون يريد خذلانه أبطل يا ربنا من مخزون يريد خذلانه أبطل يا ربنا سحرا من مخزون يريد خذلانه أبطل يا ربنا سحرا من محسوب من حاسد مقهور يريد قهره أبطل يا ربنا سحرا من مقهور بحسد يريد قهره أبطل يا ربنا من حاسد أبطل يا ربنا سحرا من حاسد من حاسد مقهور يريد قهره أبطل يا ربنا سحرا من مغلوب بحسد يريد غلبته الله أكبر أبطل يا ربنا هذا السحر أبطل يا ربنا هذا السحر أبطله يا ربنا قويا عظيما سميكا أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا على زوجه وولده أبطل يا ربنا هذا السحر على زوجه وولده أبطل يا ربنا هذا السحر على زوجه وولده أبطل يا ربنا هذا السحر على زوجه وولده أبطله يا ربنا على أذية وخزية وبلية أبطل يا ربنا هذا السحر أعاقه عن الرقية وصرفه عن الرقية والقرآن والصلاة والأذان اللهم أبطله أثقل جسده أبطله يا ربنا أثقل راسه أبطله يا ربنا كالجبال على ظهره أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم قويا عظيما متينا شديدا ويتجدد ويتنقل فيه وعليه ومعه اللهم أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا على عقله أثر على عقله أبطل يا ربنا هذا السحر بسم الله أرقيك أيها الراقي المبدع المتميز المتألق بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك والله يقيك ويكفيك بسم الله أرقيك والله يقيك ويكفيك ويحميك اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر عليه وفيه ومعه اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام أبطل يا ربنا حسدا شديدا لحقه وكتم أنفاسه وحبس أنفاسه وخنقه وضغط أهره وصدره اللهم أبطله كالجبل على ظهره وصدره اللهم أبطله يا ربنا على رقاه المتميزة على نفعه على نفعه على رقيته بالساعات الطوال انصره كما نصر عبادك وإماءك اللهم انصره يا ربنا كما نصر عبادك وإماءك اللهم انصره يا ربنا كما نصر عبادك وإماءك. اللهم انصره يا ربنا فإنه مجاهد في سبيلك. اللهم انصره بنيته وبعمله الصالح يا ربنا. إن سبحانك وتعالى قلت إن تنصروا الله ينصركم. اللهم إني أشهد له يا ربنا بأنه ينصر عبادك وإماءك فانصره يا ربنا. اللهم انصره يا مولانا على من غلبه يا ربنا. انصره على أثر فيه ومن حوله يسر عليه. ثبته وربطه وكتفه. اللهم اطله يا ربنا قياده بالسلاسل قياده يا ربنا. وكالجبال ضغطت على صدري وظاهره يا ربنا ابطلها كلها أسهارا عظيمة أحسادا شديدة. أبطلها يا ربنا وعيونا. اللهم انصره يا ربنا فإنه ينصر عبادك وإماءك. اللهم انصره يا ربنا. اللهم انصره يا ربنا فقد نصر عبادك وإماءك يا ربنا. أبطل يا ربنا سحره. أبطل يا ربنا حسده. أبطل يا ربنا عيونا فيه لامة وحاقدة. اللهم أبطلها يا ربنا. اللهم أبطلها يا ربنا. أبطلها يا ربنا مفرقة بينه وبين زوجه. أبطل يا ربنا أسحارا وأحسادا وعيونا يا ربنا تفرق بينه وبين زوجه. تفرق بينه وبين من يخطبها. أبطل يا ربنا سحرا عظيما يفرق وحسدا يفرق بينه وبين رزقه. يفرق بينه وبين ما يريده ومن يريده. يا ربنا أبطل هذا الحسد غلبا وقهره. أبطل يا ربنا هذا الحسد. أبطله يا ربنا أبطله. وأبطل يا ربنا سحرا من حاسد. وأبطل يا ربنا حسدا شديدا دعا وجر إلى سحر عظيم. بسم الله. اللهم ألف بينه وبين زوجه كما جعلته مؤلفا بين الأزواج برقيته ودعواته. اللهم يا ربنا ألف بينه وبين زوجته. ألف بينه وبين أولاده يا ربنا. يسر أمورا في خطبته يا ربنا أعلي شأنه يا ربنا وعظم أمره. اللهم كن وليه ونصيره يا ربنا. اللهم يسر أمورا فرج كروبه فعنه ولا تعن عليه يا ربنا. اللهم احلل يا ربنا عقدا فيه وعليه ومعه ومن حوله. احللها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. احلل يا ربنا هذه العقد. احللها يا ربنا تضيع عقله. احللها يا ربنا تدوخه وتصدعه. احللها يا ربنا تفرق بينه وبين من يحبه تفرق بينه وبين الرقية تفرق بينه وبين صلاة خاشعة خاضعة وتشدد وتشتت ذهنه وتفسد فكره. بطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقيك أيها الراقي. والله يكفيك ويحميك ويعافيك. اللهم عافيه يا ربنا. اللهم عافيه في من عافيت. اللهم عافيه في من عافيت. اللهم عافيه في من عافيت يا ربنا. اللهم عافيه في من عافيت يا ربنا. اللهم عافية من هذا البلاء. اللهم عافية من كل بلاء فيه ومعه وعليه فوقه وتحته وعن يمينه وعن شماله ومن بين يديه ومن خلفه. اللهم عافية يا ربنا له ولنا أجمعين. اللهم عافية يا ربنا من عاشق وعاشقة في جسده. عاشق روحه عشقا روحه الطيبة الزكية التقية النقية الطاهرة. اللهم عافية يا ربنا من عشاق في جسده، اللهم عافية من عشاق في جسده، اللهم عافية من عشاق في جسده، اللهم عافية من عشاق في جسده، اللهم عافية من عشاق في جسده بسبب سحر وحسد وعين ونظرة وتسلط عليه. اللهم عافية من عشاق في جسده، اللهم يا ربنا أخرجهم يا ربنا شياطين ظالمين ماكرين حاقدين حاسدين ماكرين كائدين يا ربنا غلبوه وقهروه غلبوه وقهروه. أخرجهم يا ربنا ذلك يوم الخروج. اللهم حصنه يا ربنا وحصن زوجه وولده يا ربنا يا ربنا بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا. تولى أمره وأمورنا واكشف كربه وكروبنا وعافه يا ربنا من بلائه. بسم الله بسم الله أرقيك يا من تنصر عباد الله. اللهم إني أسألك أن تنصره كما نصر عبادك وإماءك يا ربنا. اللهم انصره يا ربنا، اللهم انصره يا ربنا، اللهم انصره يا ربنا، فإني أحسبه وأنت حسيبه نصر عبادك وإماءك وإني أشهد له بخير. اللهم إني أسألك يا ربنا، أسألك يا ربنا بالأعمال الصالحة بأعمالي وأعماله يا ربنا إلا خليت سبيلا يا ربنا من قيود الأسحار من قيود الأسحار خليت سبيلا يا ربنا من قيود وسلاسل ومرابط الأسحار الأسحار والسحار والأحساد والأحساد والعيون والأحساد والعيون والأحساد والعيون والأحساد والعيون يا ربنا. بسم الله بسم الله قل يا ربنا سبيلا فك يا ربنا قيودا فك يا ربنا قيودا فك يا ربنا قيودا عليه موثقا فكها يا ربنا فك يا ربنا قيودا عليه موثقا يا ربنا وانسف يا ربنا ودك يا ربنا جبالا عليه موصدة يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اللهم دك يا ربنا هذه الجبال يا ربنا يا ربنا دك هذه العقد دكا دكا. اللهم خل سبيله يا ربنا، اللهم يا ربنا فك قيوده يا ربنا من على راسه إلى خص قدميه يا مولانا، وما كان على حظه ونصيبه، وما كان على دينه واستقامته، وما كان على علمه وفكره، وما كان على ذهنه ودماغه، وما كان على سمعه وبصره، وما كان على روحه وجسده، وما كان على أمانته وعفته وشرفه وكرامته. إن الله سيبطله. اللهم تولى أمره يا ربنا واكشف كربه. اللهم عافيه من بلائه. بسم الله بسم الله أرقيك والله يقيك والله يكفيك فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. أعيذك بالله يا عبد الله أعيذك بالله مما تخافه وتحذره مما تخافه وتحذره مما تخافه وتحذره. أعيذك بالله مما تخافه أعيذك بالله مما تخاف منه أعيذك بالله مما تحذر منه أعيذك بالله مما تحذر أعيذك بالله من السحر أعيذك بالله من الحسد أعيذك بالله من العين أعيذك بالله من العين أعيذك بالله من الحسد أعيذك بالله من الحسد أعيذك بالله من الحسد أعيذك بالله من الحسد أعيذك بالله من الحسد أعيذك بالله من الحقد أعيذك بالله من الحسد أعيذك بالله من الحسد أعيذك بالله من الحسد أعيذك بالله من الحقد أعيذك بالله من الحسد أعيذك بالله من الحسد، أعيذك بالله من الحقد، أعيذك بالله من الحسد، أعيذك بالله من الحسد، أعيذك بالله من الحقد، أعيذك بالله من الحسد والحقد، أعيذك بالله من الحسد، أعيذك بالله من الحقد، أعيذك بالله من الحسد، أعيذك بالله من الحقد، أعيذك بالله، أعيذك بالله السميع العليم القريب السميع المجيب من الحسد، من الحسد والحقد، من الحسد والحقد، من الحسد والحقد، أعيذك بالله العظيم من العيون، من العيون، من العيون، من العيون، أعيذك بالله من السحر، أعيذك بالله من السحر، أعيذك بالله من السحر، أعيذك بالله من السحر، أعيذك بالله من السحر، أعيذك بالله من السحر، أعيذك بالله من السحر، أعيذك بالله من سحر عظيم، من سحر، من سحر عظيم فيك ومن حولك، فيك ومن حولك، من فوقك ومن تحتك، أعيذك بالله من السحر، من السحر، من السحر، من السحر، أعيذك بالله من السحر، أعيذك بالله من السحر، من السحر، من السحر، من السحر، من السحر، من سحر إنس وجان، من سحر إنس وجان، من سحر على أثر، أثر، أثر، أثر، أثر، أثر، من سحر على أثر، أعيذك بالله من سحر على عقد، على عقد، على عقد، على عقد، أعيذك بالله من العقد، أعيذك بالله من العقد، من العقد، من العقد، من العقد، من العقد، يا واحد يا صمد أعذه من كل سحر ومن حسد وعيون وعقد، يا واحد يا صمد، أعيذك بالله من عقد، من عقد، من عقد، من عقد، من عقد، أعيذك بالله من عقد، من عقد، من عقد، تغلغلت، تخلخلت، تربطت، تربطت، تكونت، تكورت، تكونت، تكورت، تكورت، تكورت، تكورت، قوية، غائرة، عميقة، غائرة، عميقة، متشبثة بالجسد، متشبثة بالجسد، أثرت على العقل والفكر والإدراك، أثرت على الحظ والنصيب، أثرت على الرزق، أثرت على الزواج، أثرت على الزوج والولد، وأوقفت الحال، وأوقفت الحال، ودمرت المآل، ودمرت المآل، اللهم أطر يا ربنا هذه العقد والأحساد والأسحار كلها، أعيذك بالله من المس، أعيذك بالله من مس، من مس ظالم، من مس ظالم، من مس ظالم، أعيذك بالله من مس، من مس، من مس، أعيذك بالله، أعيذك بالله، أعيذك بالله، من مس، من مس، من مس، من مس، من مس، كالذي يتخبطه الشيطان من المس، أعيذك بالله، أعيذك بالله، أعيذك بالله، من المس، من المس، من مس، من مس، من مس، غلبك، غلبك، قهرك، قهرك، سحرك، سحرك، سحرك، بسم الله، بسم الله، أعيذك بالله من مس، أعيذك بالله من مس، أعيذك بالله من مس، أعيذك بالله من مس، أعيذك بالله من مس، من مس، من مس، من مس، من مس، أعيذك بالله، أعيذك بالله، أعيذك بالله، من مس، من مس، من مس، من مس، من مس، من مس، يؤثر عليك وكالحجاب بينك وبين الرقية، وكالحجاب بينك وبين الصلاة الخاشعة، وبينك وبين القرآن العظيم وبين المسجد، بسم الله أرقيك من مس، بينك وبين المسجد، بينك وبين الصلاة، بينك وبين مرضاك، بسم الله أرقيك من مس ظالم طاغ باغ معتاد، ساحر عاقد، ساحر عاقد عاشق، ظلم وطغى وبغى وتجبر، بسم الله، بسم الله، بسم الله يرقيك والله يقيك، اللهم أعذه يا ربنا من المس، أعذه يا ربنا من مس يهودي، يهودي ونصراني، أعذه يا ربنا من مس مجوسي، مجوسي، شيعي، شيعي، ومسلم ظالم طاغ مسلط عليه، اللهم يا ربنا عافه فيمن عافيت، عافه وعافنا أجمعين فيمن عافيت، يا ربنا يا ربنا يا رب السماوات والأرضين، تولى أمره واصرف كربه وعافه من بلائه يا ربنا، لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا أعده يا ربنا من نفس أعده يا ربنا من نفس أعده يا ربنا من نفس اللهم إني أعيده بك يا ربنا من نفس من نفس من نفس خبيثة من نفس ظالمة من نفس طاغية باغية معتدية اللهم أعده يا ربنا من نفس من نفس من نفس تخذله تخذله تخذله تخذله تقهره تقهره تغلبه تغلبه تغلبه تغلبه تقهره تفكره تفكره تفكره تفكره تعانده تعانده تعانده تعانده تحسده تحسده تحسده تسحره تسحره تسحره تسحره منتقمة منتقمة منتقمة أعيذك بالله العظيم من نفس من نفس ظالمة طاغية باغية اللهم أطلع ثرها يا ربنا اقتلها الآن اقتل يا ربنا مسا ونفسا اقتل يا ربنا شيطانا فيه اقتل يا ربنا جانا اقتل يا ربنا جانا اقتل يا ربنا ماردا اقتل يا ربنا عفريتا فيه ومن حوله ظالمين ساحرين حاسدين حاقدين طاغين باغين معتدين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أعده يا ربنا من نفس أعده يا ربنا من نفس أعده يا ربنا من نفس أعده يا ربنا من نفس أعده يا ربنا من نفس أعده يا ربنا من نفس أعده يا ربنا من نفس أعده يا ربنا من نفس أعده يا ربنا من نفس أعده يا ربنا من نفس من نفس الأقران الأقران أعده يا ربنا من أنفس من أنفس من نفس من أنفس الأقران الأقران والأقارب والخلان والجيران يا ربنا يا ربنا يا ربنا أعده يا ربنا من حسد الرقاء أعده يا ربنا من حسد من يرقي أعده يا ربنا من حسد الرقاء ومن أعين الرقاء يا رب الأرض والسماء أعده يا ربنا من حسد الرقاء ومن أعين الرقاء يا ربنا ومن أنفس الرقاء الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم أطل يا ربنا أثرا عليه قويا شديدا عظيما يا ربنا أطل يا ربنا أثرا عليه أطل يا ربنا أثرا عليه أطل يا ربنا أثرا عليه يا ربنا يا ربنا من مرضاه من مرضاه وممن في مرضاه قديما وجديدا عظيما وهينا يا ربنا يا ربنا وما يتجدد منه وما يتنقل أطل يا ربنا هذا الأثر عليه من مرضاه من أبيه ومن من فيهم ممن غلبهم يريدون غلبته ممن قهرهم يريدون قهره ممن سحرهم يسحروه ممن حسدهم حسدوه وممن حقدوا عليهم حقدوا عليه أطل يا ربنا أثرا قويا من الشيطان من شياطين أطل يا ربنا أثرا عليه من شياطين من شياطين من شياطين ماكرين كائدين من شياطين اللهم أطل يا ربنا أطل يا ربنا أثرا من شياطين وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعده يا ربنا وأعذنا أجمعين يا ربنا من همزات الشياطين وأن يحضرونه وأن يحضرونه وأن يحضرونا أجمعين اللهم أعده يا ربنا من همزات الشياطين وأعده يا ربنا أن يحضرونه اللهم تولى يا ربنا أمره اكشف يا ربنا كربه ويطهركم تطهيرا طهر يا ربنا راسه عقله يا ربنا وذهنه وفكره ودماغه يا ربنا وسمعه وبصره وفكره اللهم حصن يا ربنا اللهم طهر يا ربنا طهر يا ربنا راسه طهر يا ربنا فكره طهر يا ربنا جسده طهره يا ربنا طهر يا ربنا نومه طهر يا ربنا يقظته طهر يا ربنا نومته طهره يا ربنا تطهيره الله أكبر عليك بمن هدده عليك بمن توعده عليك يا ربنا بمن شدد عليه عليك يا ربنا بمن كان وراءه بسوء ومكر وكيد وغلبة يريد غلبته يريد قهره اللهم عليك به اللهم نجي عبدك يا ربنا نجيه يا ربنا اللهم طهره تطهيرا طهره يا ربنا تطهيرا ويطهركم تطهيرا طهره يا ربنا طهره يا ربنا من أذية وخزية وبلية طهره يا ربنا مما أتاه من مرضاه وممن في مرضاه وممن استولى وسحر واستحوذ على مرضاه آذاه اللهم طهره يا ربنا من أذى طهره يا ربنا من أذى طهره يا ربنا من السحر طهره يا ربنا من الحسد طهره يا ربنا من العين طهره يا ربنا من النفس طهره يا ربنا من العقد طهره يا ربنا من المس طهره يا ربنا من البصر طهره يا ربنا من النظرة طهره يا ربنا من فكر عليه بسوء طهره يا ربنا من حسد طهره يا ربنا من رغبة عليه طهره يا ربنا من رغبة عليه طهره يا ربنا من رغبة عليه طهره يا ربنا من عين باردة طهره يا ربنا من عين معجبة طهره يا ربنا من نفس متعلقة طهره يا ربنا من نفس متعلقة ويطهركم تطهيرا طهر يا ربنا راسه طهر يا ربنا وجهه طهر يا ربنا وجهه طهر يا ربنا شعره وجلده وظفره طهر يا ربنا حاسيسه ومشاعره طهر يا ربنا تطهيرا طهر يا ربنا تطهيرا طهر يا ربنا اعصابه طهر يا ربنا عصبه طهر يا ربنا عصبه طهر يا ربنا عصبه طهره تطهيرا ويطهركم تطهيرا طهر يا ربنا عصبه طهر يا ربنا عصبه طهر يا ربنا دمه طهر يا ربنا عظامه طهر يا ربنا مفاصله طهر يا ربنا فكره طهر يا ربنا عقله طهر يا ربنا رزقه طهر يا ربنا رقيته طهر يا ربنا رقيته طهر يا ربنا رزقه طهر يا ربنا رزقه طهر يا ربنا حظه طهر يا ربنا نصيبه طهر يا ربنا حظه طهر يا ربنا نصيبه طهر يا ربنا عمله طهر يا ربنا عمله طهر يا ربنا قوته طهر يا ربنا حيويته طهر يا ربنا نشاطه ويطهركم تطهيرا طهره يا ربنا تطهيرا طهره يا ربنا تطهيرا نور على نور نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره يهدي الله لنوره من يشاء نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء سيماهم في وجوههم من أثر السجود سيماهم في وجوههم من أثر السجود سيماهم في وجوههم من أثر السجود فتبارك الله رب العالمين وكان أبوهما صالحا وكان أبوهما صالحا فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين علمه البيان علمه البيان هو أفصح مني لسانا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فيما هم في وجوههم من أثر السجود وعلمك ما لم تكن تعلم وعلمك ما لم تكن تعلم وعلمك ما لم تكن تعلم وعلمك ما لم تكن تعلم وعلمك ما لم تكن تعلم وعلمك ما لم تكن تعلم وعلمك وعلمك وعلمك ما لم تكن تعلم وعلمك وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم اللهم أطل يا ربنا أسعاره كلها كلها كلها أطل يا ربنا ما على البلادة والبلاها أطل يا ربنا ما على الحوادث والانقلاب أطل يا ربنا ما على الفساد والإفساد أطل يا ربنا ما كان سحرا عظيما يصرفه ويصده عن القرآن والرقية وعن الصلاة والقرآن والأذان وبيتك اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا حصنه يا ربنا وأهله وحصنا أجمعين بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الأسحار والأحساد والعيون والأحساد والعيون والأنفس اللهم أبطلها كلها كلها كلها عظيمها وهينها قويها وضعيفها قديمها وجديدها وما يتجدد منها وما يتنقل يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا عظيمة وقوية وشديدة اللهم أبطلها يا ربنا استشرت أبطلها يا ربنا توزعت أبطلها يا ربنا تفرقت في جسده أبطلها يا ربنا تكونت وتكورت وتخلقت وعظمت اللهم أبطلها يا ربنا